السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد في مسائل باب بما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه والغلو في الصالحين، قال: مسألة 18، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الباب السابق أن سبب كفر بني آدم بعد أبيهم بقرون هو ضلالهم بسبب غلوهم في الصالحين. أولا، تصوير الصور ثم العكوف عليها، وإن كان من صورها إنما فعل ذلك عن حسن نية وقصد، لم يقصد فيها شرا ولم يعرفوا شركا، لكنه كان سبب أن الأجيال المتأخرة ظلوا بسببها فعكفوا عليها وعبدوها من دون الله. نعم. قال المسألة 16، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني ظن الأجيال المتأخرة أن الذين صوروا هذه الصور أرادوا العكوف عليها وعبادتها، ظنوا ذلك بهم وهم لا يعلمون. والحق أن الذين صوروها ما عرفوا الشرك، وما صوروهم إلا عن حسن نية وقصد من أجل أن يتذكروا علماءهم وقدوتهم من الصالحين، لم يعرفوا شركا ولم يقصدوا شرا، ولكن مع ذلك مع مرور الزمن وموت العلماء واندراس العلم جاء أجيال لا يعرفون حقيقة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما عرفوهم، ما وجدوا إلا هذه الأصنام مكتوبة عليها أسماءهم فقط، وكانوا يعهدون أن الآباء وجداء يترددون عليهم، يجلسون عندهم ما يدرون ايش قصدهم، ولكن الشيطان زين لهم وأوحى لهم كذبا وغشا بأن آباءكم كانوا يستسقون بهم ويستنزلون بهم المطر ويستشفون بهم المرضى، فأطاعوه فعكفوا عليهم فعبدوهم. وقد نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام حيث حذرنا من الغلو في الصالحين، وحذرنا من التنطع، وحذرنا من الإطراء، لأن كل ذلك من أسباب الوقوع في الشرك. إذا زاد الإنسان بإطراء المخلوق تجاوز الحد حتى يصل إلى حد العبادة، وكذلك الغلو في تعظيمهم وشدة مدحهم ثم العكوف على قبورهم والتردد إليهم، يعبدون الله عندها ثم يعبدونها. إذا تمادى بهم الزمن وهلك الأولون جاء المتأخرون وعبدوهم، لأن الشيطان يزين لهم ذلك. ثم حذر من التنطع بالكلام والتشدق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. لقد نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغلو وحذرنا منه لأنه سبب الشرك، قال إياكم والغلو، ونهانا عن الإطراق، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ونهانا عن التنطع، قال هلك المتنطعون. إذن كل هذه الأشياء الثلاثة معناها واحد، لأنها تؤدي إلى الشرك بالنهاية. فعلى هذا يجب أن الإنسان ينزل كلا منزلته. فحق الإله لا يشاركه في أحد، وحق النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فالتنطع والغلو والإطراء هذا يؤدي في النهاية إلى الشرك، إذن علينا أن نحذر منه. فهذه نصيحة نبينا عليه الصلاة والسلام خوفا علينا من الوقوع في الشرك كما وقع فيه من كان قبلنا من اليهود والنصارى. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. قال 17: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، صلوات الله وسلامه عليه، قد بلغ البلاغ المبين، حذر من التنطع ومن الغلو ومن الإطراء، كله خوفا علينا من أن نقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. فإنهم لما غلوا بأنبيائهم وصالحيهم عبدوه في النهاية، ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو الناصح المخلص في نصيحته لأمته حذرنا أشد التحذير، وسد باب الشرك، وسد كل ذريعة وكل وسيلة وكل طريق يوصل إلى الشرك، قولا أو عملا أو اعتقاد. نعم. قال 19: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. أن العلم هو الذي ينير الطريق ويوضح الحق ويبين الواجب على المخلوقين للخالق. فلذلك لما هلك العلماء فقد العلم، ما بقي إلا الجهل والجهلة، فوقعوا بالمحظور من حيث لا يشعرون، لأن الشيطان عدو آدم وذريته سنحت له الفرصة، فأوحى إليهم بعبادة هؤلاء مدعيا على أن أباهم وأجدادهم كانوا يفعلون ذلك. وليس غريب أن يكذب إبليس على الأجيال المتأخرة، فقد كذب على آدم عليه السلام. نعم. قال 20: أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكنه يكون بموت العلماء. إذا مات العالم ولم يحل محله أحد، بقي مكانه فراغ، وهكذا إذا تتابعوا وماتوا كلهم فقد العلم. فإذا فقد العلم بموت العلماء حل الجهل محله فضل الناس بسبب الجهل وعدم العلم. فالعلم هو الذي ينير الطريق للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على علم وعلى نور. فإذا فقدت البصيرة فقد العلم والنور، ما بقي إلا الشيطان يدعو إلى ما يحب، لأنه يجد بغيته ويعرف كيف ينفذ خطته، فهو أقسم بعزة الله بين يدي الله على أن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثرهم شاكرين. فإذا وجد فرصة فهل لا يعلو جهدا ولا يقصر في إضلال بني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه في الحبشة مهاجرين، ورأت كنيسة من كنائسهم وفيها صور، لأنهم كانوا مفتونين بالصور وتعظيم الصالحين في تصويرهم وبناء المساجد عليهم الكنائس، وهي محل بمثابة المسجد عندنا. فهذا مما أثار إعجابها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا صاروا شرار الخلق؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. والقبور والصور كانت هي المبدأ الأول للوقوع في الشرك، فإن قوم نوح أول ما بدأ بهم الأمر التردد على قبور الصالحين، وإن كانوا ما ترددوا عليهم عبادة أو دعاء، لكن من محبتهم لهم كانوا يكثرون الزيارة لهم والجلوس عند قبورهم يتذكرونه، كان قصدهم حسن. وحتى لما صوروهم بوحي من الشيطان، لما صوروهم وجعلوا لكل واحد منهم صورة وسموها باسمه ووضعوا في مجلسه الذي كان يجلس فيه، كذلك ما فعلوا ذلك إلا عن حسن نية. لكن الذي وقع في الشر هم الأجيال المتأخرة الذين ما عرفوا الصالحين منهم ولا عرفوا شيئا عنهم، إنما وجدوا صور وأسماءهم عليهم، والشيطان لا يألو جهد بأن يضل بني آدم كما أغوى آدم عليه السلام، إلا أن الله اجتبأه وتاب عليه. فلما أوحى إليهم أن هؤلاء الصالحون أهلكم كانوا يعظمونهم ويدعونهم صدقوا. إذن فهؤلاء يعني النصارى واليهود جمعوا بين فتنة القبور التي كانت هي المبدأ الأول للشرك، وفتنة التصاوير التي هي الخطوة الثانية للوقوع بالشرك. فمن أجل ذلك حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نفعل كما فعلوا، لأن هؤلاء وهم شرار الخلق جمعوا بين فتنة التصاوير وفتنة القبور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور. كل ذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على سد كل طريق قد يؤدي إلى الشرك، سواء من قريب أو من بعيد. ولو أن الذي رفع القبر ما يدري وليس له قصد، فيجب إزالة ارتفاعه وتسويته بالقبور، لئلا يظن الجهلة ويزين لهم الشيطان أن ارتفاعه دليل على فضله، وأن فضله يوجب العكوف عليه. كذلك أمر بطمس الصور لئلا يحدث ما حدث في قوم نوح، فإنهم في البداية الأجيال الأولى يترددون عليهم على الحسنية، والأجيال المتأخرة الذين لا يعرفون الصالحين وليس عندهم علم ولا علماء يرشدونهم وقعوا في عبادته. فالأحاديث كثيرة سواء في هذا الباب أو غيره يحذرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور، لئلا نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا. نعم. التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. نعم، إذا كان إن من يعبد الله عند قبر رجل صالح يدعو الله يصلي عنده عند هذا القبر، غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لعن من اتخذ القبور مساجد يعني يصلي عندها، يصلي لله لكنه تبركا بالقبور. فإذا كان من عبد الله عند قبر رجل صالح تبركا به يكون ملعون، فما حكم من عبده؟ من عبده يكون مشرك خالص. فلذلك يجب الحذر من الأسباب الموصلة للشرك. إذا كان الوقوع في الشرك له أسباب، ومن فعل هذه الأسباب وسلكها يكون ملعون، إذن ما حكم من أشرك؟ من باب الأولى، هو أولى باللعنة. فعلى هذا يجب أن نتعلم من دين الله ومن كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما نعرف به الحق من الباطل، ونتجنب ما نهانا عنه ربنا أو نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من أسباب الشرك أقوالا أو أفعالا واعتقادات. لأن الاعتقاد بأن الصالحين لهم مكان عند الله وأنهم ينفعون أو يشفعون لمن تبرك بهم هذا هو الخطأ الكبير. فالصالحون براء ممن تبرك بهم أو ادعى ذلك، ادعى أنهم ينفعون من تبرك بهم أو جاء إلى قبورهم تعظيما لهم، هم براء من ذلك لأنهم لا يرضون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا الحديث فيه بيان أن من كان قبلنا وهم اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها تبركا بأصحابها، ولأن ذلك سبب إلى عبادتها حذرنا لئلا نقع فيما وقعوا فيه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها، يصلون إليها، يستقبلونها تبركا بها. وأي مكان صليت به فقد اتخذته مسجدا. ثم أكد محذرا قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. زيادة في التحذير، ألا يعني انتبهوا، ألا هنا أداة تنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عندها وتتبركوا بها، فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي للتحريم قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجد لدفنوه مع أصحابه، لكنهم تشاوروا واتفقوا على أن يدفنوه في حجرته حفاظا عليه لئلا يعبد، لئلا يتخذ مسجد، يعني يصلون عنده ثم يعبدونه كما فعل بمن كان قبله. مع أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله قد سأل ربه أن يحفظ قبره فلا يتخذ وثنا، لأنه إذا عبد صار وثن وإن كان قبر نبي. والإثم على من فعل، هم النبي والولي الصالح أو الملائكة براء مما فعل فيهم وما فعل عند قبورهم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتخذون قبره مسجدا، لكنه يخشى من الأجيال المتأخرة القادمة، وهذا المعروف الآن في الدول الأخرى. ماذا يفعلون عند القبور سواء سنويا أو يوميا؟ فبعضهم من حين ما يصلي يطوف بالقبر قبل أن يخرج من أجل أن يهدم ما بنى ويفسد ما أصلح ويبطل ما عمل. فكيف لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارز لا يعلم إلا الله ماذا سيكون، لكن ربنا عز وجل الذي ما أخفى عليه خافية ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم أنه لو أبرز لحصل عنده العجب العجاب من التعظيم والزيادة في الغلو. هم الآن يحاولون لو يلمس الشباك الذي على الحجرة يرى أنه قد نال شيئا عظيم، فهذا استجابة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يصان قبره ويحافظ عليه حتى لا يعبد. فإن الله قيض له ولله الحمد من يحميه ويدافع عنه ويمنع من أراد الوصول إليها ويقترب منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، هذا الحديث يبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بيانا كافيا شافيا، يبين لنا أن سبب وقوع اليهود والنصارى في عبادة القبور وعبادة أصحابها هو الغلو فيها وهو تعظيمها بعبادة الله عندها والسفر من أجلها، فقد حذرنا من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان أن من كان قبلنا فعلوا ذلك عن جهل فقد بصرنا ربنا عز وجل وعلمنا أن ذلك محرم، ولذلك الأحاديث الكثيرة تحذر من تعظيم القبور بأي شكل كان، سواء بالكلام أو بالفعل. ليس الكلام صادرا عن فراغ أو أن الكلام مجرد توجيه من خوف، يعني أنه قد خاف علينا بأن نحدث شيئا جديد، لا، هو خاف علينا أن نتبع من كان قبلنا، لأنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الكلام قاله قبل أن يموت بخمسة أيام، وكان في الاحتضار أيضا، النهي الأخير، كان على المنبر قبل أن يموت بخمس يحذر وينذر ويبين شناعة من يعظم القبور ويلعن من فعل ذلك. ثم وهو في السياق، يعني عند سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، كان نبه عن ذلك ولعن من فعله، كل ذلك تحذيرا لنا، فكأنه يقول: ها أنا سأموت وسيكون لي قبر بينكم فإياكم أن تفعلوا بقبري ما فعل من كان قبره من كان قبركم بقبور أنبيائه. كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم بأحاديث متعددة. ثم إنه برئ إلى الله أن يكون لهم منه أن يكون له منهم خليل، والخلة أعلى درجات المحبة، ولا يتسع قلب المخلوق لمخالة أكثر من واحد. فلو قلت فلان خليلي وفلان خليلي قلنا كذب، أما تقول فلان حبيبي وفلان حبيبي، نعم، ما المحبة ليس لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دام إن الله اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام جميعا، إذا لا يتسع قلبه عليه الصلاة والسلام لمخالة أحدا من الناس ما دام أنه خليل الله خليل الرحمن. لكنه بهذا فضل بين فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن أبو بكر ثبت عندنا أنه أفضل الأمة بعد نبيه، بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم. فإذا هو نبه الآن على فضل أبي بكر، وتنبيهه يبين ويدل على أنه أولى بالخلافة من بعده، كما أنه حذرنا من تعظيم القبور سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره، لئلا نقتدي باليهود والنصارى ونسير وراءهم. وهذا الكلام كما ذكر المؤلف أنه قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام فقط، ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في سكرة الموت من فعل ذلك، يعني من عظم القبور وعكف عليها. نعم. قال: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، هو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، هو خشي يعني خشي الصحابة أن الأجيال المتأخرة تتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجد لأبرز، يعني يعكفون عليه ثم يعبدونه كما فعل بالأنبياء قبله. فلذلك لما تشاوروا روى أبو بكر رضي الله عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا دفن حيث قبض. خلاص لم تشاوروا أين ندفن النبي عليه الصلاة والسلام، فروى هذا الحديث. إذن إذا أضفنا هذا الحديث إلى حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، عرفنا أن هذا من الله عز وجل الذي أراد أن يكون في هذا المكان حتى يحفظ ويحافظ عليه، فلا أحد يتخذ ذلك حجة علينا أو يقول أنتم تنهون عن الصلاة في المساجد فيها قبورها أنتم تصلون في هذا المسجد وفيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نقول ما دفن قصدا ولا أدخل في المسجد، لكنه دخلت الحجرة ضمن الحجرات النبوية لتوسعة المسجد، وأن ذلك استجابة من الله لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتخذ قبره مسجد، فهذا صيانة له، لأنه علم عز وجل أنه سيقيض له من يحميه ويحافظ عليه.